الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن تفصيل الشيخ الآخر يمكن مناقشته بأن حكومة دليل قاعدة الطهارة على دليل الشرقية ظاهرية وليست واقعية، وما دام الظاهرية فلا يثبت الإجزاء. إذن عندنا مطالب ثلاثة، دعاوى ثلاث. المطلب الأول، لا بد من إيضاح المقصود من الحكومة الظاهرية، هذا تكرار وتلخيص لما سبق، توضيح الفرق بين الحكومة الظاهرية والواقعية. المطلب الثاني، في إثبات أن الحكومة في مقامنا هي ظاهرية وليست واقعية. والمطلب الثالث، في إثبات أن الحكومة في مقامنا ما دامت ظاهرية فهي لا تجدي في إثبات الإجزاء. أما بالنسبة إلى المطلب الأول وهو توضيح الفرق بين الحكومة الظاهرية والواقعية، قلنا في إيضاح ذلك تقلنا أنه تارة الدليل الحاكم ينزل شيء منزلة شيء آخر تنزيلا واقعيا وليس مقيدا بما دام الشك، مثل ما الطواف بالبيت صلاة لا شك لكثير، هذا الدليل الطواف واقعا يجعل ماذا أحكام الصلاة مرتبة علما إلى الطواف وليس مقيد ذلك بحال الشك. لا أصلا الشك ما محوش، أصلا ما مأخوذ ما مفتوح، بل وهكذا في دليل لا شك لكثير، هذا حكومة واقعية. وأما الحكومة الظاهرية فهي أن يفرض أن التنزيل تنزيل مقيد بما دام الشك، قلنا ومثال ذلك دليل قاعدة الطهارة، فإن دليل قاعدة الطهارة وإن كان يثبت للمشكوك ماذا يثبت له أحكام الطاهر الواقع، لكن هذا إثبات تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي مقيد بما دام الشك، يعني ما دمت شاكا هذا التنزيل ثابت، فإذا لم تكن شاكا أو ارتفع هذا الشك فلا تنزيل أبدا. من الأول ما موجود هذا التنزيل، هذا إيضاح المطلب الأول. وأما بالنسبة إلى المطلب الثاني وهو إثبات أن حكومة في مقام حكومة ظاهرية، قلناهم في إثبات هكذا بأن السامع لحديث كل شيء لك طاهر إن لم تعلم، ما لم تعلم بنجاسته، ما لم تعلم أنه قدر، أقصى ما يفهم قدر المتيقن إيه مقدار إيه بني المقدار يستطيع أنه كل شيء مشكوك هو طاهر يحكم بطهارته ما دام لا يعلم أنه قدر. فإذا علمت من الأول ماذا؟ لا يكون محكوم بأحكام الطاهر، لا أنه من الآن يرتفع أن التنزيل، لا من الأول أقصى ما يستفاد هذا المقدار. وإلا لو كانت الحكومة حكومة ماذا واقعية، يعني يفرض أنه في حالة الشك واقعا هذا أحكام الطاهر مرتبة عليه، وترتفع هذه الأحكام من حين انكشاف الخلاف لا من الأول. إذا تفترضنا لما لازمه عدة محاذير، أوردنا بعض المحاذير منها ماذا؟ أن الإنسان إذا توضأ بماء مشكوك الطهارة ثم اتضح أنه نجس لازمه أن ينزل وضوء ماذا؟ صحيح؟ ليه؟ لأن شرط صحة الوضوء هو الطهارة، وقاعدة الطهارة تنزل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي، فلا بد أن نقول الشرط ماذا؟ موجود. فإذا انكشف أنه نجس من الآن بعد ما يجوز الوضوء منه، لأن من الآن يرتفع ماذا؟ التنزيل. أما من الأول يكون نقول الوضوء صحيح، وهذا لا يمكن الالتزام به. وهكذا مثال آخر، لو فرض أن الإنسان غسل ثوبه بماء مشكوك ثم اعتمادا على قاعة الطهارة ثم اتضح أنه نجس، لازمه أن نقول بأنه غسل الثوب ماذا؟ هذا صحيح وطاهر هذا الثوب. من الآن بعد لا يجوز غسل الثوب نجس به، أما من الأول التطهير ماذا؟ وقع، حصل طهارة الثوب، لأن قاعدة الطهارة تثبت التنزيل، تقول على أنه ماذا؟ أحكام الطاهر تنطبق على هذا المشكوك. وإذا انكشف الخلاف من الآن يتبع التنزيل، لازم أن نقول على أنه صفة، وهذا لا يكون التزام به. وعلى هذا اسم سوى ذلك من أمثلة يمكن على هذا المنوال نذكر ماذا؟ عدة أمثلة. هذا كله بالنسبة للمطلب الثاني. وأما بالنسبة إلى المطلب انتهينا إلى هنا وقلنا هذا اتضح من خلال ما سبق، ما يحتاج إلى بيان، لكن لا بأس تكرار شوي. وأما بالنسبة إلى المطلب الثالث وهو أن الحكومة ما دامت ظاهرية فلا يثبت الإجزاء، فالوجه فيه واضح. حيث أن المكلف إذا صلى في الثوب المشكوك طهارته اعتمادا على قاعدة الطهارة ثم اتضح انه نجس، فمن حين انكشاف الخلاف واتضح انه نجس يتضح ان التنزيل ليس بثابت منذ البداية من الاول مثلا، إذ هو ثابت ما دام لم ينكشف الخلاف، فإذا انكشف فمن الأول لا يكون ثابت، وإذا لم يكن التنزيل ثابتا من الأول فهذا معناه أن الطهارة الظاهرية أو بتعبير آخر الشرط ليس بثابت من الأول، وما دام ليس ثابتا من الأول فالصلاة تقع باطلة ويجب عليه. ومن خلال بياننا هذا اتضح التأمل في الكلام المذكور في تهذيب الأصول. حيث ذكر أنه ما المقصود من كون الحكومة ظاهرية، فهل المقصود أنه بعد اتضاح بعد انكشاف الخلاف واتضاح أن فوق نجس واحد، يتبين أن الشرط غير موجود، حين الصلاة فهذا كلام لا ينبغي، توجه إليه، وإن كان المقصود أن دليل قاعدة الطهارة لا يرفع النجاسة عن النجس الواقعي، فالنجس الواقعي يبقى نجسا واقعا وإن جرت قاعدة الطهارة، إذا كان هذا هو المقصود هذا صحيح، ولكنه لا يضرنا فإنا لا نريد أن ندعي أن قاعدة الطهارة ترفع النجاسة عن النجس الواقعي، ترفع النجاسة واقعا، ترفع النجاسة واقعا عن النجس الواقعي، كما ينسب ذلك إلى صاحب الحدث، مو بعيد بين شريطين، فإن المنسوب إليه قدس سره لصاحب الحدث، أن البول لو لم يعلن أنه بول، وأصاب يد الإنسان، فما دام لا يعلن فاليد طاهر واقع، والبول طاهر واقع، وإذا انكشف الخلاف ما يجب شو يسمونه، ما يجب شو تطهير غسل اليد، سبحان الله، يعني طاهر واقعا طاهر. على أي حال سبي الشريف من الأول، فإنا لا نريد أن ندعي أن النجاسة ترتفع واقعا عن النجس الواقعي، بل نريد أن نقول أن قاعدة الطهارة توسع من دائرة شرطية الطهارة في الصلاة، وتثبت أن شرطية الطهارة في الصلاة يقصد منها شرطية الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، وعليه فيتعين الحكم بالإجزاء. هكذا ذكر قدس سره. ومن خلال ما ذكرنا يمكن أن يقال بأن نختار الشق الأول، وهو أن يقال بل مولانا أنا في الشق الأول قلت راجع قبل الكلام هكذا أقول. فإن كان المقصود أن من الحكومة الظاهرية أنه بعد انكشاف الخلاف هكذا، بعد انكشاف الخلاف يتضح أن هكذا، سأجد شوية هذا التعبير أريد أضبطه، أنا خاف أنه بعد انكشاف الخلاف يثبت أن الشرط ليس هو الأعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، ليس هذا، لأن الشرط ليس هو الأعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، بل خصوص الطهارة الواقعية. عندي في التكنة واحدة، فهذا لا ينبغي التوجه كلام، لا ينبغي الالتفات توجه. ايه هاي حفوه هالمقدار اللي ذكرته هذا تعبيره، اكرر بالله هذا كلام حتى خاص صار فيه شي يسمونه. خلاصة ما ذكره قدس سره هو انه ان كان المقصود من الحكومة الظاهرية انه بعد انكشاف الخلاف يتضح أن الشرط خصوص الطهارة الواقعية للأعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، وهذا كلام لا ينبغي الاعتناء به. وإن كان المقصود من الحكومة الظاهرية أن قاعدة الطهارة لا يقع النجاسة واقعة عن النجاسة الواقعة، هذا صحيح، لكن نحن نريد نفع النجاسة، نحن القائمون بالإجزاء، بل نريد أنه ماذا نوسع من دائرة الشرطية. هذا حتى ما ذكر جواب هكذا أنه نحن نختار أنه بعد انكشاف الخلاف نختار شقا ثالثا، نختار شقا ثالثا، نختار شقا ثالثا، وهو أنه بعد انكشاف الخلاف يتضح. ايه هذا حفوش الشق الاول بعد كذا نختار شقا ثالثا، وهو انه بعد اتضاح بعد انكشاف الخلاف ينكشف ألا طهارة ظاهرية من الأول، أنها موجودة. بيد أنها ليست شرطة. وإنما الشرط خصوص الطهارة الواقعية. كلا لا نريد أن ندعي ذلك. نحن أكرر، نحن لا نريد أن ندعي أنه حينما ينكشف الخلاف يتعين أن يكون الشرط هو الطهارة الواقعية، حتى يقال هذا كلام لا ينبغي التوجه والالتفات إليه. بل نقول بعدنا الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، ولكن حينما ينكشف الخلاف ينكشف ألا طهارة ظاهرية من الأول. ومعه فلا معنى للحجة، ومعه فلا معنى للحجة. أجل إذا لم ينكشف الخلاف وبقي المثلث جاهلا بالنجاة الواقعية، فالشرط وهو الطهارة الظاهرية يكون ثابتا في حقه فيخسر حيث في هذا تأكيد وكذا، ولا مو مطلوب شيء. أما إذا انكشف الخلاف تكرار، فينكشف ألا طهارة ظاهرية من الأحكام، لأنها موجودة ولكن الشرط ينحصر بالطهارة الواقعية. لأن هي بقى معلقة مراعاة، هي ثبوت ثبوت معلق من الأول. يعني الشارع لما يقول كل شيء لك طاهر ما لم تعلم أنه قدر، يعني أقول كل طاهر ما لم تعلم، وإذا علمت لا تقل بأنه طاهر. وإذا بعد هو ما تغد فكذا الاحتمالين موجود. يعني الآن أنت تحتملون على أنه لعل المقصود ماذا، أنه فإذا علمت من الآن نجد لا أنه من الأول لا طهارة، لا من الآن لا طهارة، هذا احتمال كما تقولون. بس القدر متيقن ياه هو ذاته الأول مضافا جبت المؤيد محدود. قلت لو كان من الآن يرتفع الطهارة لازمه أن الإنسان لو توضأ بالماء النجس لازم يقول وضوءه صحيح، لأن من الآن يتبع التنزيه فيكون وضوءه صحيح يصير. وهكذا غسل الثوب يكون يصير ماذا صحيح ومطهر. الوضوء لما يركب عليه أحكام جديدة من الآن، يعني مثلا الآن علمت أن الوضوء الماء اللي توضأ فيه النجس سواء صحيح عن إباشة صلاة لا انت وضوءكم صحيح وباطل. لا مانع من صحيح، بل دليل خاتم انه شرط واقع. يعني مرة نتكلم من جهة الدليل الخاتم، مرة نتكلم من جهة القاعدة، جهة القاعدة ما تمانع عن الوضوء صحيح، لكن دل الدليل الخاتم على ان الطهارة شرط واقع انني نحكم. يعني ما عندنا في رواية خاصة تقول على أنه من توضأ بماء مشكوك ثم انكشف الخلاف حينئذ ماذا تشير رواية. طب ما قعدنا حتى نقول احنا خرجنا عن مقتضى القاعدة بهذا الرواية الخاصة، إلا اللهم للذهن يأتي الإجماع خاصة بما أن هذا هو الإجماع. وذنبت ماذا يقول هو الإجماع ناشئ من هذا الشيء، من فهم أن الحكومة ماذا هي حكومة ظاهرية وليست زين، هذا كل يا بالإخوان، هذا كل كلام، هذا كله بالنسبة للكلام الأول. أنا قلت في مقابل ما ذكرنا من مقتضى القاعدة يوجد كلامان. كلام الأول قال مولانا، هذا الذي استبنى تفصيل الشيخ الآخر وأيده العلمان الجليلة. الكلام الثاني لو فرض أن المكلف كان مقلدا لمجتهد وعمل على طبق رأيه فترة طويلة ثم قلد مجتهدا آخر، طبيعي لمبرر وبأن مات الأول أو لغير ذلك، فهل يجب إعادة الأعمال سابقة فيما إذا كانت مخالفة لرأي المجتهد الثاني؟ بعد الاتفاق على أن الأعمال اللاحقة المستقبلة يجب الإتيان بها على طبق التقليد الثاني، هذا ما بيكلم. قد يقال ومقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة على ضوء ما ذكرناه هو عدم الإجزاء ولزوم الإعادة أو القضاء، لأن فتوى المجتهد الأول حكم ظاهري وقد قلنا إن الحكم الظاهري لا يغير الواقع فيلزم الحكم بعدم الإجزاء، هذا مقتضى القاعدة. ولكن قد تذكر عدة وجوه لإثبات الإجزاء. الوجه الأول التمسك بقاعدة العسر والحرج، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، حيث يقال إن إعادة الأعمال من جديد فيه عسر وحرج واضح، والقرآن الكريم يقول ما جعل عليكم في الدين. ويرده أولا إنه بشكل عام لا يلزم الحسن. فإن العسر إنما يلزم لو قلنا بأن جميع الصلوات ينبغي إعادتها وجميع الصوم ينبغي إعادته وهكذا بقية الأمر، مع أن ولكن هذا غير لازم. فإن الصلاة بشكل عام لا يجب إعادتها طبقا لحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس أو خمسة، الركوع والسجود والقبلة والطهور. فإنه طبقا لهذا الحديث لا يجب إعادة الصلاة إذا اختل فيها بعض الأجزاء، ما دام لم يكن ذاك الجزء المختل واحدا من الخمسة. الشيخ ممكن نتيجة ثانية، مثلا كما لو كان الخطيب المحلف والشيخ يرى أن وقت الغروب يدخل معه مع الصلاة فرض، يقول هذا المكلف في هذا الصلاة، لأن المكلف الثاني يقول لا، ولأنه بعد ذهاب الحمار الحقيقي. صحيح، نادرا ماذا قد يصل هذا الشيء. معكم نادرا هذا، بس هذا نادرا ماذا بس هذا قد جواب الثاني نجي. هذا صحيح، هذا الجواب الذي ذكرته أنا إذا أقولا بشكل عام أصر حر ضلي أحيانا قد يلزم، ضلي أنا لا أريد أن أنكر. المهم الجواب الثاني هو في الحقيقة لا تجب إلا تجاب الصلاة، وهو المهم تجاب الصلاة. انت هي الصعوبة وين؟ تقول له تعال صلواتك كلها، تعال ماذا عيد تبصطوم وعم صموا معكو بمحجور مثلا للغروب يذهب عند سقوط القرص مثلا صوم يجب كان يعني يفطر بعبارة أخرى ماذا عند سقوط القرص، والمجتهد الثاني يقول بلسا ماذا نفسي. فهذا الجواب الثاني حينئذ المجتهد. المهم الثاني، الجواب الثاني هو هذا، أن يقال أفرض أنه يلزم العسر والحرج في بعض الأحيان، ولكن هذا لا يلزم منه القول بالإجزاء، إذ نقول إذ من الوجيه أن نحكم على المكلف بأنه يلزمك الإعادة ما لم يلزم عسر وحرج، فإذا لزم فلا تجب عليك الإعادة، فأنت صلي مرة أو مرتين، فالمرة والمرتين ما بيها لعادة، مرة ومرتين فما بيها ذي زمونه عسر وحرج فيها، يعني عسر وحرج ثلاث مرة خلي عيد الصلاة، ما اليوم واحد ما اليوم يعني. ما بيها عسر وحرج، البقية الذي بهن عسر وحرج لا يلزمك ماذا؟ إذن لا يلزمك إعادتها. إذن قاعدة نفي العسر والحرج لا تقول على أنه يلزم الإجزاء يلزم القول بالإجزاء لا وعدم وجوب الإعادة، وإنما تقول متى ما لزم من الإعادة حرج فلا تجوز. ومن الورق صلاة الأولى ما يلزمها صلاة إعادة الصلاة الأولى، إعادة الصلاة الثانية، صوم قضاء صوم يوم واحد أو يومين ما بيحرج فهذا يلزمه، بقية بما نبي حرج ما يلزمه. إذا ما هو المرفوض في ذهن كثير من الناس من أنه عسر وحرج وشنو هذا يقولون شنو حرج بطيئة واشفة تقفص نمسك عسر وحرج يلزم ما خالف إذا ما دام ما وصل عسر وحرج فأحيه إذا وصل عسر وحرج فعسر وحرج ما يكتب ماذا الإجزاء. هذا كله في الدليل الأول، بقية الأدلة يوم الثلاثاء إن شاء الله.